ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير وحشر لسليمان جنود وحشر لسليمان جنود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون Mm-hmm. وأشير لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على فتبتل ضاحكا من قولها وقال بأوزعني أن أشكر ما لك فتبتل ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أحمد صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك فتبتل ضاحكا لقولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي الدين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال لا لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال لا لي لا لي لا أرى الهدهد فقال لا لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين إني وجدت وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا غوش ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم رب العرش العظيم ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا Yes.

وشطب وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة العند ذي العرش الأكيم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله الله رب العالمين. الله رب العالمين. إذا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عشنا أيها السادة في رحاب هذه التلاوة المباركة من مقر الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية من فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث، تليفون المنزل رقم 2 النخاس شرعية، وبذلك على مكبرات الصوت والإضاءة إدارة محمود الفلاح، تليفون 31-84 زازيك كفر بحسين بجوار المدرسة السرادق الضخ، إدارة المعلم محروس سعيد محروس الشهير بمحروس صغير وأخيه سامي، تليفون 39-91 زازيك شارع فاروق. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.